السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كنا نتكلم عن حسن الخلق، والقسم الأول حسن الخلق مع الله عز وجل، وذكرت أنه يتحقق بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده. الأمر الثاني صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة. الأعمال التي تقدمها لربك عز وجل والعبادات وما إلى ذلك ينبغي أن تصونها من أي نقص، فهي أعمال مقدمة لربك ومليكك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة. العمل الصالح لا يكون العمل صالحا إلا بتحقق شرطين. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن نعبده بما شرع هو لا بما نشرع نحن من عند أنفسنا من بدع وغيرها، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك قال قتادة رحمه الله: ما من عمل إلا وينصب له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ فلما قال ابن القيم في رسالته التبوكية: لما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لما تسمع قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح هو ما كان صائبا خالصا، صائبا خالصا يعني كانت النية فيه خالصة لله عز وجل، وصائبا يعني كان موافقا إلى ما لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أي خلل في الإخلاص يحبط هذا العمل، وإن كان هذا العمل في صورة شرعية فإنه يكتب في صحيفة السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. نعلم كلنا أن الله عز وجل قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، الذي يقصد الحق قصدا، لم تأتي معه هكذا بصورة عشوائية أو بالمصادفة، لا، المائل إلى الحق عن قصد. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وروى البخاري ومسلم كل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي وقع أجره على الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها في لفظ يعني، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي وليس له عند الله عز وجل أجر. فساد النية يؤدي إلى فساد العمل، ليس لك من عملك إلا ما نويت، فانتبه لهذا الأمر. أعلى الطاعات إن فسدت فيها النية حبطت، نسأل الله السلامة والعافية. روى الإمام مسلم وكذلك الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، قاتل ضحى بحياته، قاتل حتى استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، قاتلت فيك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال. هو شجاع أو هو جريء، فقد قيل، مش دي نيتك؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، في أحد أحسن من كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم، تعلمت فيك العلم وعلمته، يعني تعلمت العلم لوجهك الكريم، وعلمت لوجهك الكريم، وقرأت فيك القرآن، حفظت القرآن لوجهك الكريم. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب، ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت، يعني هو فعلا ما ترك بابا من الأبواب التي يحب الله عز وجل أن ينفق فيها إلا وأنفق فيها، لكن ليس لله. كلمة لك دي لا، ليس صادقا فيها. ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. زاد الترمذي وابن حبان أن هذا الحديث لما بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله عز وجل، سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وذكرت مرارا أن قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، لألا يقول وقاح: أنا أريد الحياة الدنيا وزينتها، إحيين النهاردة موتني بكرة. أن هذه الآية بالإجماع مخصصة بقوله تبارك وتعالى، أو مقيدة بقوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإذا الأعمال التي ظاهرها الصلاح تفسد بفساد النية، وتكتب في صحيفة السيئات، ويعذب عليها ذلك العامل. روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة ريحها لن يشم رائحة الجنة. في الجهاد، في تعلم العلم، في حفظ القرآن، في الصدقات والسخاوة في الصدقات وما إلى ذلك، كل هذا لا ينفعه إن وقع بنية سيئة. ولذلك يقول الله عز وجل، وقد أشرت إلى هذا الحديث سابقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بل في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الأصغر الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت كنت ترائي من؟ إن عملت العمل وأشركت مع الله أي شيء آخر؟ لا، الله عز وجل لا يقبل هذا أبدا، يتركه للشريك. ثم يوم القيامة يقال لهذا الذي رأى: اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا، هل تجد، فانظر هل تجد عنده ثوابا؟ طبعا لن يجد عنده شيئا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن لابد أن نحرص على الإخلاص، وادعو الله عز وجل أن ينجيك من الشرك الأصغر. رواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب فقال له، لأبي موسى يعني رضي الله عنه: لتخرجن مما قلت، يعني لتذكرن دليلا على هذا، أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، سواء أذن لنا يعني استأذن أو لم نستأذن. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الحروف. فقال من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. حاول أن تجعل أعمالا بينك وبين الله لا يطلع عليها أحد. وتذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، رجل ذكر الله خاليا من السبع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، مش يبكي أمام الناس لما يسمع القرآن، وبعد ذلك تجده من أصحاب القلوب القاسية والعياذ بالله والسلوك المنحرف، نسأل الله السلامة والعافية. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اجعل بينك وبين الله عملا، شغلا بينك وبين ربنا لا يطلع عليه أحد من الناس كائنا من كان. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى لابد أن تحقق الإخلاص، الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. الأمر الثاني يتعلق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن تخلص النية لله ثم أن تعمل العمل دون أن تعرف حدود الشرع في هذا العمل، لا، لابد أن تشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أردت أن تصلي، قرأت قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأردت أن تصلي فصليت دون أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته، قد تقع صلاتك باطلة. يعني إيه؟ كيف تتقرب إلى الله عز وجل بعمل لا تعرف حدود هذا العمل الذي ترضي بها ربك تبارك وتعالى؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعند أصحاب السنن عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، وهذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، وهو عمدة في إثبات أركان وواجبات الصلاة، حديث المسيء في صلاته. واللفظ لأبي هريرة في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى في ناحية المسجد ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، أدي مرة ثانية، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال فجاء فسلم فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل صلى ثلاث مرات، وبشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، غيره يعني غير هذا العمل، أو غيرها يعني غير هذه الصلاة فعلمني. يبقى النبي عليه السلام تركه حتى يصل إلى هذا الأمر، أنه لابد أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طبعا الحديث له زيادات، له روايات وزيادات، ليس هذا محل بسطها، لكن نستطيع من خلاله أن نتعرف على أركان وواجبات الصلاة وما عدا الأركان والواجبات مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من السنن. يبقى شوف الرجل ذهب فصلى والنبي عليه السلام يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. ليه؟ روى الإمامان أحمد والبخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج نفس الحكاية، روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث مناسك الحج الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفعلا لم يحج بعد عامه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. المرأة التي تريد أن ترتدي الحجاب تشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت إلى أقوال المحدثين من المنحرفين العلمانيين الذين يقولون إن الحجاب ليس في القرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ نسأل: ما هو الخمار وما هو الجيب؟ وما معنى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ ما هو الجلباب في لغة العرب التي نزل بها القرآن؟ فإياك إياك إياك وهؤلاء المنحرفين، دع لا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لكن سل النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل ربنا عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فهو المبين عن الله تبارك وتعالى. أرادت المرأة أن تتحجب فتفعل هذا، أراد أي إنسان أن يفعل أي طاعة، إنسان أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا واجب، لكن عليه أن يتعلم قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما، نعم، وتارة يكون مستحبا. إن غلب على الظن أنه إن أنكر المنكر تغير المنكر وجب عليه أن يغير المنكر وأن ينكر، وإن غلب على ظنه أنه إن أنكر المنكر أدى هذا إلى زيادة المنكر يحرم عليه، لأن الهدف من الأمر المعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لربهم لا المزيد من إبعادهم عن ربهم تبارك وتعالى. إن تساوى الطرفان لم يغلب على ظنه لا هذا ولا ذات، يبقى يستحب له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي جعلنا الله عز وجل بها خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة وحفظا لقلبه، وحفظا لقلبه. الشاهد أنه إن أراد أن يفعل أي أمر من أمور الشرع عليه أن يشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمت سابقا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع قوله عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. كل الأحاديث دي مخرجة عن أبي هريرة، ثلاث أحاديث، الأول والثاني الصيام والقيام في الصحيحين، وقيام ليلة القدر في صحيح البخاري، وهذا الحديث الأخير عند أحمد والحاكم، ورواه ابن ماجة أيضا بلفظ مختلف. فينبغي علينا أن نعرف كيف نصوم ليكون الصيام مكفرا وكذلك القيام مكفرا لذنوبنا. شهر رمضان على وشك الانتهاء، ونرجو من الله عز وجل أن نكون من المغفور لهم المقبولين من عتقائه من النار، نحن ومعنا الآباء والأبناء والأزواج والأمهات والأمهات والأزواج والأولاد والذرية والأصحاب وسائر المسلمين. نسأل الله أن تقبل منا ومنكم جميعا. يبقى إذن لابد أن يكون العمل صائبا. لكن تيجي امرأة مثلا تروح لابسة إيه؟ بوت وجوب طويلة شوية كده وحاطة برنيطة فوق دماغها، وده اسمه حجاب؟ لا، أنا هذا ليس تهكما، يشهد ربي سبحانه وتعالى. لكن كل ما في الأمر، أنت إن أردت أن تتحجبي فاذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري كتابا ككتاب حجاب أو لباس المرأة المسلمة، اقرأي عن عن عن شروط الحجاب، شروط الحجاب. أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام صنفان، هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، هي كاسية لكن عارية في نفس الوقت، كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأعمال الصالحة. هذا هو الشرط الثاني، صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة. تعالى المسألة الزكاة، الزكاة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. خلينا بس في دي عشان نختم بها الحلقة ولأن الوقت ضاق. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الإنسان لو رأى بالأموال، ما احنا شفنا راجل هو ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، فيقول عز وجل كذبت لكنك فعلت، ليقال هو جواد. يبقى إذن الرياء يبطل العمل. لكن نفترض أن الإنسان عمل العمل بنية صالحة، ثم بعد أن فرغ من العمل وقع الرياء. الإمام أحمد يقول العمل صحيح، وهذا هو الصواب، لأن العمل وقع بشروط الصحة: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. لا إلا في مسألة الصدقة، بعد ما يدي الصدقة يمن على المتصدق عليه أو يؤذيه والعياذ بالله. من ربنا سبحانه وتعالى يقول إن فعل المن والأذى في الصدقة كفعل الرياء في سائر الأعمال. خلي بالك من دي، ما تقولوش أنت رايح متفق من خير، خيرك إيه؟ الله عز وجل يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله تبارك وتعالى، والزكاة حق للفقير، إن لم تدفعه عذبت، حق للفقراء للأصناف الثمانية على المشاع، إن حبسها ولم يخرجها يعذب بها يوم القيامة. ما من صاحب ذهب ولا فضة، حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها، هي صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ما فيش حاجة اسمها لحم اكتفك من خيري، الكلام ده يؤذيك جدا ويبطل هذه الصدقة، على أن الزكاة ليست من خيرك وإنما هي فريضة فرضها الله عز وجل عليك، 41 من الأموال التي رزقك بها وحال عليها حول وبلغت النصاب بالشروط المعروفة. فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. هذا هو الشرط الثاني، صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة. اوعى برضو لما تيجي تقف في الصلاة تصلي، لابد أن تسعى لتحقيق الخشوع الظاهر والباطن، هذا أمر يطول، لكن لابد أن تراعي هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.